الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. أيها الأحبة الكرام، ما زلنا بفضل الله سبحانه وتعالى في شرح كتاب فقه السنة، ولقاؤنا الليلة بمشيئة الله عز وجل برقم 338. وما زلنا أيها الأحباب في شروط وجوب القصاص، بنكمل يا حضرات شروط وجوب القصاص، وذكرنا بفضل الله سبحانه وتعالى 6 شروط. الشرط السادس، قلنا أن يكون المقتول مكافئا للقاتل حال جنايته، أن يكون مكافئا له حال جنايته، بمعنى أنه لابد يكون كما قال العلماء بأن يساويه في الدين والحرية. وقلنا أن مذهب الجماهير وهو الراجح، مذهب الجماهير وهو الراجح، أنه لا يقتل الوالد بالولد، يعني لو الوالد قتل ابنه لا يقتل به، وهذا هو الراجح. ولا يقتل المسلم بالكافر، فإذا قتل المسلم الكافر، وده مذهب الجمهور إلا الأحناف، فإنه لا يقتل المسلم بالكافر. ولا يقتل الحر بالعبد، فإذا قتل الحر العبد فإن الحر لا يقتل به، إنما هتكون هناك الدية. وقلنا إن لا يعترض على مذهب الجمهور بعمومات النصوص، لأن الأحناف استدلوا بعموم قول الله سبحانه وتعالى النفس بالنفس، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، لكن قلنا إن ده نص عام، وهذا العام يخصص بسنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يقتل المسلم بالكافر، لا يقتل مسلم بكافر، وده الرأي الراجح، وفصلنا في المسألة. فضلنا في الشرط السادس دوت يا حضرات، العبد. وأما العبد فإن الحر لا يقتل به إذا قتله، يعني لو واحد حر قتل واحد عبد لا يقتل الحر بالعبد، إنما تكون هناك الدية، بخلاف ما إذا قتل العبد الحر فإنه يقتل به، إنما لو العبد قتل الحر فإن العبد يقتل، وده مذهب الجمهور لما رواه الدارقطني من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا قتل عبده صبرا، أي حبسا، يعني حبسه حتى مات متعمدا، فجلده النبي صلى الله عليه وسلم 100 جلدة ونفاه سنة ومحى سهمه من المسلمين ولم يقد به، لم يقد به يعني لم يقتص منه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما قتلش هذا القاتل، وإنما عاقبه وأمره أن يعتق رقبه. طبعا الحديث ضعيف، قال لك ولأن الله تعالى، دي استدلالات الجمهور، ولأن الله تعالى يقول الحر بالحر، وهذا التعبير يفيد الحصر، فيكون معناه ألا يقتل الحر بغير الحر، الحر بالحر، يبقى يقتل الحر بالحر، وإذا كان لا يقتل به فإنه يلزمه قيمته. لكن الجمهور ما مش معنى ذلك إن هم يعني مش معنى إن الحر لما يقتل العبد، مش معنى إسقاط القصاص إن إسقاط الحق بالكلية لا، فيه دية، فيه دية. وكذلك إذا قتل المسلم الكافر، وإن كنا مش هنقيم القصاص على المسلم القاتل، لكن فيه الدية. قال لك وإذا كان لا يقتل به فإنه يلزمه قيمته بالغة ما بلغت، يعني هيدفع قيمة هذا العبد. وإن جاوزت دية الحر، هذا إذا قتل عبد غيره. وأما إذا كان السيد، إذا كان السيد هو الذي قتل عبده فعقوبته ما ذكر في الحديث. وإلى هذا ذهب جمهور الفقهاء منهم مالك والشافعي وأحمد والهادوية. يبقى المالك والشافعي والإمام أحمد والجمهور قالوا لا يقتل الحر بالعبد. وقال أبو حنيفة، الإمام أبو حنيفة يا حضرات خالف الجمهور، قال أبو حنيفة يقتل الحر إذا قتل العبد إلا إذا كان سيده. يعني الأحناف بيقولوا إن الحر لو قتل العبد يقتل به ويقام القصاص إلا إذا كان القاتل هو السيد، سيده يعني. وذلك أن الآية الكريمة تقول وكتبنا عليهم في أن النفس بالنفس. وأنا قلت لحضراتكم إن الأحناف دليلهم العموم، والعموم ضعيف، لأن العموم مخصص بالحديث الصحيح الصريح الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا عام في كل الحالات إلا إذا خصص، وقد خصصته السنة بحديث البيهقي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقاد مملوك من مالكه ولا ولد من والده. ولو صح هذا لكان قويا، إلا أن الحديث من رواية عمر بن عيسى، وقد ذكر البخاري أنه منكر الحديث. وقال النخعي مذهب آخر، وقال النخعي يقتل الحر بالعبد مطلقا. النخعي بيقول يقتل الحر بالعبد مطلقا، يعني لو حر قتل عبد يقتل به مطلقا، سواء بقى سيده مش سيده، عند عموم، أخذا بعموم قوله تعالى أن النفس بالنفس. لكن زي ما قلت لحضراتكم احنا عندنا ثلاث مذاهب، الراجح مذهب الجمهور. انتهينا كده بفضل الله سبحانه وتعالى من الشرط السادس، شروط وجوب القصاص. الشرط السابع بقى والأخير، ألا يشارك القاتل غيره في القتل ممن لا يجب عليه القصاص. يعني إيه؟ لو افترضنا إن فيه واحد قاتل شاركه في القتل غيره ممن لا يجب عليه القصاص، يعني راح جاب واحد مجنون معاه عشان يقتل معاه، أو جاب صبي صغير لم يبلغ عشان يقتل معاه، فالصبي والمجنون دول، الصبي والمجنون لا يجب عليهم القصاص، فهم شاركوا مين؟ شاركوا القاتل اللي يجب عليه القصاص. قال لك فإن شاركه غيره ممن لا يجب عليه القصاص كأن اشترك في القتل عامد ومخطئ. طبعا العامد ده يجب عليه القصاص، طب والمخطئ؟ لا يجب عليه القصاص. أو مكلف وغير مكلف، زي ما أنا ضربت المثال لحضراتكم دلوقتي، قلت واحد راح جاب معاه طفل أو مجنون، مثل الصبي والمجنون، فإنه لا قصاص على واحد منهما وعليهما الدية لوجود الشبهة التي تندرئ بها الحدود، فإن القتل لا يتجزأ ويمكن أن يكون حدوثه من فعل الذي لا قصاص عليه، كما يمكن أن يكون ممن يجب عليه القصاص، وهذه الشبهة تسقط القواداء، وإذا سقط وجب بدله وهو الدية. المذهب الأولاني هي المسألة فيها مذاهب، بيقول إن لو القاتل متعمد شاركه غيره في القتل ممن لا يجب عليه القصاص كالصبي والمجنون يسقط القصاص عن الجميع. قال لك ليه؟ قال لك لأن الحد لا يتجزأ. فإحنا دلوقتي عندنا ده قاتل يجب عليه القصاص اللي هو المتعمد، والتاني صبي أو مجنون لا يجب عليه القصاص، فإزاي دلوقتي هو الواجب إن إحنا نقتلهم جميعا بس دول ما يستاهلوش القتل لأنهم غير مكلفين، إزاي هنقتل واحد ونسيب واحد؟ فالجمهور قالوا لا، يبقى بيسقط القصاص عن الجميع لأن القواعد اللي هو القصاص لا يتجزأ، ويبقى تجب الدية فقط. بينما هناك مذهب آخر قال لك وخالف في ذلك مالك والشافعي رضي الله عنهما. الإمام مالك والإمام الشافعي خلفوا الجمهور وقالوا على المكلف القصاص وعلى غير المكلف نصف الدية. الإمام مالك والشافعي قالوا لا، طب وإيه المانع إن إحنا نجيب اللي هو القاتل المتعمد ده اللي يجب عليه القصاص ويقتل، ونجيب الصبي أو المجنون اللي شاركوا في القتل ولا يجب عليه القصاص ونغرموا الدية، ويبقى كل واحد منهم عوقب بما يستحق، هذا عوقب بالقصاص وهذا عوقب بالدية. وبصراحة أنا أميل إلى هذا القول. ليه؟ لأن ده أوجه. واحد قاتل متعمد لماذا لا يجب عليه القصاص؟ أما كون إنه شارك واحد تاني لا يجب عليه القصاص فده إيه يعني لا يسقط الحد ويبقى عليه الدية لكن لا يسقط القصاص عن القاتل المتعمد. فأنا أميل والله أعلى وأعلم لمذهب مالك والشافعي. ومالك يجعلهما على العاقلة، يعني بيجعل الدية على العاقلة، والشافعية يجعلونها في ماله، أي يجعلونها في مال القاتل اللي هو إيه؟ غير متعمد اللي هو الصبي أو المجنون. ويبقى كده بفضل الله سبحانه وتعالى حضرات انتهينا من شروط وجوب القصاص. فضل لنا بعض المسائل. مسألة بقى جديدة اسمها قتل الغيلة. ايه هو قتل الغيلة؟ وقتل الغيلة عند مالك ان يخدع الانسان غيره، ان يخدع الانسان غيره فيدخل بيته ونحوه فيقتل او يأخذ المال. يعني الغيلة ده معناه ان واحد مكر بواحد، خدع انسان، عمل حيلة لغاية ما دخل عليه البيت وموه عليه وبعدين قتلوا وسرقوا وغيره. يعني قال مالك الامر عندنا ان يقتل به وليس لولي الدم ان يعفو عنه وذلك الى السلطان. الامام مالك كان له رأي مشدد قوي، قال لك اللي يقتل انسان غيلة بالذات بمكر وخديعة ده لابد وأن يقام عليه القصاص، وحتى ولي الدم اللي من حقه أنه يتنازل عن القصاص ويأخذ الدية. الإمام مالك قال لا، ولي الدم ليس من حقه أن يتنازل عن القصاص بل لابد من القصاص. وقال غيره من الفقهاء لا فرق بين قتل وغيره فهما سواء في القصاص والعفو. وأنا أميل إلى هذا لأن تفريق الإمام مالك ما بين قتل الغيلة، إحنا عرفنا أن القتل العمد فيه القصاص إلا أن يعفو ولي الدم، فإذا عفى ولي الدم عن القصاص وخد الدية وإبل الدية أو عفو مطلق من غير قصاص ولا دية ده من حقه. إحنا اتكلمنا عن الكلام ده بالتفصيل وبالأدلة من الكتاب والسنة. إيه دليل الإمام مالك على التفريق بين قتل الغيلة وغيره؟ فبصراحة كلام الفقهاء الآخرين اللي هم قالوا لا القتل كل واحد ما فيش فرق ما بين قتل الغيلة وغيره ففيه القصاص كان قتل عمد، وإلا إذا تنازل ولي الدم عن القصاص ورضي بالدية. وأمرهما راجع إلى ولي الدم، وإذا قتله جماعة كان لولي الدم أن يقتل منهم من شاء ويطالب بالدية من شاء. طب لو في واحد اتفق جماعة 5-6 مثلا على أنهم يروحوا يقتلوه وراحوا قتلوه عمدا، قال لك ده قتل عمد، يبقى الستة اللي قتلوه يقتلوا جميعا بهذا الشخص. قال لك ومن حق ولي الدم أن يعفو عن بعضهم وأن يطالب بالقصاص من بعضهم، يعني هم ست. قال لك ولي الدم من حقه أنه يقول لا اقتلوا الاثنين دول والأربعة التانيين دول ما تقتلهمش، أنا عفيت عنهم أو أنا هاخد منهم الدية أو نصيبي من الدية. وإذا قتله جماعة كان لولي الدم أن يقتل منهم من شاء ويطالب بالدية من شاء. وهو مروي عن ابن عباس لكن بإسناد ضعيف جدا، وبيقول سعيد بن المسيب والشعبي وابن سيرين وعطاء وقتادة، وهو مذهب الشافعي وأحمد وإسحاق. فقد قتلت امرأة هي وخليلها ابن زوجها، يعني واحدة كانت زوج الراجل والراجل ده كان زوجها ده كان له ابن من امرأة أخرى طلقها أو ماتت، فالمرأة دي عشقت رجلا لها خليل يعني صديق في الحرام، فالظاهر والله أعلم إن ابن زوجه شافها في منظر أو عرف عنها حاجة، فهي تآمرت هي والخائن الذي معها خليلها صديقها في الحرام إن هم يقتلوا الولد دي عشان يدفنوا الجريمة. فكتب يعلى بن أمية إلى عمر بن الخطاب، وكان يعلى عاملا له يسأل رأيه في هذه القضية، فتوقف رضي الله عنه في القضية. وكان أن قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، أرأيت لو أن نفرا اشتركوا في سرقة جزور فأخذ هذا عضوا وهذا عضوا، أكنت قاطعهم؟ قال: نعم. قال: وذلك؟ وكان أن كتب أمير المؤمنين إلى يعلى بن أمية عامله إلى يعلى بن أمية عامله أن اقتلهما، فلو اشترك فيه أهل صنعاء كلهم لقتلتهم. سيدنا عمر قال اقتل هذه المرأة واقتل عشيقها من أجل أنهما قتل هذا الولد، قتل ابن زوجها، ثم قال كلمته المشهورة: فلو اشترك فيه أهل صنعاء كلهم لقتلتهم. وذهب الشافعي إلى أن لولي المقتول أن يقتل الجميع به، أو أن يقتل أيهم أراد ويأخذ من الآخرين حصتهم من الدية، فإن كانوا اثنين وأقاد من واحد فله أخذ نصف الدية من الثاني، وإن كانوا ثلاثة فأقاد من اثنين فله من الآخر ثلث الدية. يعني زي ما احنا قلنا وأكدنا، لو هم ثلاثة أربعة ولي الدم اللي هو بيطالب بالقصاص ده من حقه يقول اقتلوا ده، والتاني ده انا هعفو عنه واخد منه الدية، والتالت ده انا هعفو عنه ومش هاخد منه الدية، وبعدين لو هياخد الدية تتوزع الدية على البقية. مسألة جديدة بقى، وهي الجماعة تقتل بالواحد. يعني لو في جماعة 5-6 مثلا 10-20 اتجمعوا على واحد واشتركوا جميعا في قتله، قال لك إذا اجتمع جماعة على قتل واحد فإنهم يقتلون به جميعا، سواء كانت الجماعة كثيرة أم قليلة. ولو لم يباشر القتل كل واحد منهم، لما رواه مالك في الموطأ أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قتل نفرا برجل واحد، قتل نفرا يعني عدد كبير كانوا حوالي 5 أو 7 قتلوه قتل غيلة، وقتل الغيلة هو أن يخدعه حتى يخرجه إلى موضع يخفي فيه ثم يقتله، أو يتخفى فيه ثم يقتله. وقال سيدنا عمر: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا. واشترطت الشافعية والحنابلة أن يكون فعل كل واحد منهم من المشتركين في القتل بحيث لو انفرد كان قتلا، فإن لم يصلح فعل كل واحد للقتل فلا قصاص. سيدنا الإمام الشافعي بيقول بس بشرط ان احنا لما نقتل الجماعة دول يكون كل واحد منهم شارك في القتل، وقال مالك الأمر عندنا أنه يقتل في العمل الرجال الأحرار بالرجل الحر الواحد، والنساء بالمرأة كذلك، والعبيد بالعبد كذلك. وفي المسوى، المسوى دي كتاب لولي الله الدهلوي شرح فيه الموطأ للإمام مالك، قال والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، قالوا إذا اجتمع جماعة على قتل واحد يقتلون به قصاصا، وقد رأى هؤلاء الفقهاء أن ذلك هو المصلحة، لأن القصاص شرع لحياة الأنفس، فلو لم تقتل الجماعة بالواحد لكان كل من أراد أن يقتل غيره استعان بشركاء له حتى لا يقاد منه، وبذلك تبطل الحكمة من شرعية القصاص. طبعا هو ده الرأي الراجح، وده فعل سيدنا عمر رضي الله عنه، وإن كان في رأي آخر أذكره دلوقتي، لكن هو ده الرأي الراجح، لأن فعلا زي ما المصنف قال لو احنا قلنا إن لما الجماعة مجموعة كبيرة يقتلوا واحد ويشتركوا في قتله، لو احنا قلنا مفيش قصاص وفيه الدية، أي واحد هيحب يقتل واحد عشان يسقط القصاص يروح يجيب معاه حد تاني، ويبقى كده بطل القصاص. وذهب ابن الزبير والزهري وداود وأهل الظاهر إلى أن الجماعة لا تقتل بالواحد، لأن الله تعالى يقول أن النفس بالنفس، فكتبنا عليهم في أن النفس بالنفس. بصراحة مذهب الظاهرية مذهب مردود، لأن أن النفس بالنفس ده عموم يا حضرات، لا يستدل بالعمومات على الخصوصات أو على الأدلة الخاصة، لا يستدل بالعموم على الأدلة الخاصة، فإحنا معنا أدلة خاصة. ده فعل سيدنا عمر رضي الله عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. وبعدين لما يكونوا 3 4 5 6 10 اتفقوا كلهم على قتل هذا الإنسان، فهم قتلة جميعا، فلماذا لا يقتلون جميعا بهذا الشخص؟ والله سبحانه وتعالى يقول في كتاب العزيز وكتبنا عليهم في أن النفس بالنفس، فلا بد وأن ننتبه لهذا الأمر، فمذهب الجمهور هو الصواب. طيب مسألة ثالثة برضك، إذا أمسك رجل رجلا وقتله آخر، أمسك رجل رجلا وقتله آخر، يعني اتنين اتفقوا مع بعض، واحد مسك المقتول له والتاني خلص عليه، هل الاتنين يقتلوا ولا ايه؟ قال لك واذا امسك رجل رجلا فقتله رجل اخر، وكان القاتل لا يمكنه قتله الا بالامساك، وكان المقتول لا يقدر على الهرب بعد الامساك، فانهما يقتلان، الاتنين يقتلوا لان هما الاتنين شركاء في القتل، لأنهما شريكان. وهذا هو مذهب الليث ومالك والنخعي، وخالف في ذلك الشافعية والأحناف، فقالوا يقتل القاتل ويحبس الممسك حتى يموت جزاء إمساكه للمقتول، لما رواه الدارقطني عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمسك الرجل الرجل وقتله الآخر يقتل الذي قتل ويحبس الذي أمسك. وصححه ابن القطان، وقال الحافظ ابن حجر رجاله ثقات، لكن هذا الحديث ضعيف وسنده مرسل. وأخرج الشافعي عن علي رضي الله عنه أنه قضى في رجل قتل رجلا متعمدا وأمسكه آخر قال يقتل القاتل ويحبس الآخر في السجن حتى يموت. يعني حتى المذهب الثاني قال إن اللي مسك هيتحبس لغاية ما يموت برضه. طب ما هو ده قتل له. وإن كنت أنا أميل إلى إن اللي أمسك مدام هو مسك المقتول وكان هو السبب وما كانش هيتقتل ولا يتمكن القاتل من قتله إلا بإمساك هذا الرجل له، أنا أميل للمذهب الأول وهو إن الاثنين يقتلوا لأن دول شركاء في القتل، فيبقى ناخد بمذهب سيدنا عمر أو بما فعل سيدنا عمر في مسألة من اشتركوا في قتل واحد. وبعدين لأن الحديث ضعيف كمان، الحديث لو صح الحديث فهو مذهبي لكن الحديث ضعيف. طيب بعد كده مسألة رابعة اللي هي مسألة بعنوان بقى طرق الإثبات. طرق الإثبات يعني إيه حضرات؟ طرق الإثبات يعني كيف نثبت الجريمة. ما هو حتى احنا بنقول في القانون الوضعي المتهم بريء حتى تثبت إدانته. طب احنا ازاي نثبت على المتهم الجريمة؟ ايه الطرق اللي نثبت بها الجريمة؟ الطرق الشرعية اللي هي وردت في كتاب الله وسنة النبي. قال لك يثبت القصاص بواحد من اثنين. اول شيء اولا بالاقرار، يبقى لا نثبت الجريمة على القاتل، لا نثبت الجريمة على القاتل إلا أول شيء بالإقرار. الإقرار اللي هو الاعتراف، وزي ما بيقولوا الاعتراف سيد الأدلة إن صح القول، يعني لأن أنا كنت اتكلمت في الكلام ده قبل كده. فلو القاتل قال أنا قتلت، أنت قتلت يا ابني، أيوة أنا اللي قتلت، خلاص انتهت، يبقى ثبتت عليه الجريمة ويقام عليه القصاص، لأن الإقرار كما يقولون سيد الأدلة. وعن وائل بن حجر قال إني لقاعد مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل يقود آخر بنسعة. نسعة اللي هو سير من جلد يعني، وبيزقه كده قدامه، فقال يا رسول الله هذا قتل أخي، تهو قتل أخوي. فقال النبي إنه لو لم يعترف، المهم الراجل ده بيقول للنبي ده قتل أخويه ولو ما اعترفش أنا هقيم عليه البينة، إن ما اعترفش لك يا رسول الله أنا هجيب لك البينة اللي هي الشهود. فقال رسول الله أقتلته؟ النبي سأل القاتل بقى أنت قتلته؟ فقال نعم قتلته. والحديث رواه مسلم والنسائي. يبقى ده اسمه إيه؟ إقرار. خلاص يبقى بنثبت جريمة القتل ونقيم القصاص باعتراف القاتل أنه قتل. طب لو ما اعترفش في طريقة تانية للإثبات وهي البينة، والبينة هي الشهود، فيثبت القصاص بشهادة رجلين عدلين. لابد اتنين شهود عدول. شوفوا في الزنا 4 شهود عدول رجال، وفي القتل 2 رجال شهود عدول. عدل يعني ايه؟ يعني مسلم صالح عنده دين، لان سهل قوي يروح يجيب 10 شهود كل واحد ياخد 200 جنيه 1000 جنيه 2000 جنيه ويجي يقول اقسم بالله العظيم، يقول لك اقسم بالله العظيم، مش هيبقوا شمامين وبلطجية ونقول عليهم شهود. لابد يكون إنسان عدل. وأشهدوا ذوي عدل منكم. فعن رافع بن خديج قال أصبح رجل من الأنصار بخيبر مقتولا، فانطلق أولياؤه للنبي صلى الله عليه وسلم فذكروا ذلك له، فقال لكم شاهدان يشهدان على قتل صاحبكم. الرسول قال لهم هو ألكم شاهدان يشهدان على قتل صاحبكم؟ دي البينة. الحديث رواه أبو داود وغيره. قال ابن قدامة في المغني: ولا يقبل فيه شهادة رجل وامرأتين. الدماء زي الزنا، الزنا لا يثبت إلا بأربعة شهود رجال عدول، القتل يثبت برجلين عدلين. ابن قدامة بيقول ولا يصلح فيه رجل وامرأتان لأن الأمر شديد. قال لك: ولا يقبل فيه شهادة رجل وامرأتين، ولا شاهد ويمين الطالب، لا نعلم في هذا بين أهل العلم خلافا. يعني ما ينفعش فيه شاهد واحد ويمين المدعي كما سيأتي في بعض الأمور الأخرى. ليه؟ لأن ده دم والزنا عرض. ومن هنا نفهم أن الاتهام بالزنا أشد من الاتهام بالقتل، لأن الزنا لا يثبت إلا بأربع شهود، الدم يثبت باثنين، يبقى العرض والشرف أعلى من الدم في الشرع، وهذا هو الظاهر. ابن قدامة بيقول لا نعلم في هذا بين أهل العلم خلافا، وذلك لأن القصاص إراقة دم عقوبة على جناية، فيحتاط له باشتراط الشاهدين العدلين كالحدود، وسواء كان القصاص يجب على مسلم أو كافر أو حر أو عبد، لأن العقوبة يحتاط لدرئها. سبحان الله العظيم، فرق شاسع ما بين شرع ربنا العظيم اللي احنا ضيعناه، وما بين القوانين الوضعية، وما بين العادات والتقاليد والجلسات العرفية وجلسات المصاطب. شوفوا الدم، شوفوا الإسلام يقول لك أربع شهود عدول في إثبات الزنا، ويقول لك شاهدين عدلين في إثبات الدم، لأن إحنا بنحتاط جدا جدا جدا. إن الشرع بيحتاط جدا جدا إن هو ما يتهمش حد ظلما والمتهم بريء حتى تثبت إدانته، حتى تثبت إدانته. والخطأ في والخطأ في العفو أولى من الخطأ في العقوبة. والنبي قال لنا ادرأوا الحدود بالشبهات، وبقت قاعدة شرعية في إقامة الحدود، ادرأوا الحدود بالشبهات. والخطأ في العفو يعني لما نخطئ ونعفو أولى من إننا نخطئ ونقيم العقوبة على مظلوم. أهو ده شرع ربنا وعدل ربنا. طب يبقى عرفنا نثبت الجريمة بإيه ونقيم القصاص بإيه؟ إما بالإقرار وإما بالبينة اللي هي اتنين شهود عدول رجال. طب مسألة بعد كده بقى، مسألة خامسة، استيفاء القصاص. مسألة استيفاء القصاص، قال لك يشترط لاستيفاء القصاص ثلاثة شروط. يبقى احنا المسألة اللي فاتت دي، المسألة الرابعة دي، كانت مسألة اسمها ايه؟ طرق الإثبات. طب لما نيجي بقى نستوفي القصاص، نقيم بقى الحد، لما نيجي نقيم الحد برضك له شروط. يا حضرات، هو ده الشرع والله، كل حاجة بشروط وقيود وأدلة، مش كلام عبث. احنا حياتنا بقت حياة فوضى، ولذلك فسدت دنيانا وفسدت آخرتنا وفسدت حياتنا بسبب إيه؟ البعد عن شرع الله سبحانه وتعالى. قال لك يشترط لاستيفاء القصاص ثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون المستحق لها عاقلا بالغا. ده الكلام ده بيتكلم على مين بقى؟ سجل عندك عشان ما تفهمش الكلام غلط، اللي هم أولياء المقتول. الشروط ده حطه في أولياء المقتول اللي هم بيطالبوا بالقصاص وبيطالبوا بدم صاحبهم اللي اتقتل. يعني أنا عندي مثلا واحد قتل، أنا ولي دمه، فأنا عشان أطالب بالقصاص برضك الشرع زي ما قال لابد عشان نقيم القصاص يكون في شروط في القاتل، ولابد يكون في طرق إثبات، قال لك برضك فيه شروط في أولياء المقتول نفسه اللي هم أهل اللي هم أهل المقتول، أهل المقتول اللي بيطالبوا بالدم. قال لك أن يكون المستحق له عاقلا بالغا. يعني إيه دلوقتي؟ يعني ناس اتقتلهم واحد، الناس ده هم عشان يطالبوا بالقصاص من القاتل ونقيم القصاص على القاتل لابد يبقى فيهم شروط. أول شرط أن يكون عاقلا بالغا. طب افرض أولياء الدم بقى اللي هم أصول يطالبوا بالقصاص أطفال لسه صغيرين أو مجانين، طب هيطالبوا بالقصاص إزاي؟ ما هو ما ينفعش أصلا ولي الأمر يأتي بالجاني ويقيم عليه القصاص إلا بعد أهل المقتول ما يطالبوا بالقصاص، لأنه حقهم إن هم يطالبوا بالقصاص أو يعفوا ويسامحوا وياخدوا الدية. ما يمكن هم فقراء ومحتاجين الدية والدية أفضل لهم. طيب هل ينفع يكونوا أطفال أو مجانين؟ لا، أطفال أو مجانين يبقوا غير مكلفين، يبقوا لابد يبقوا مكلفين. قال لك أن يكون المستحق له عاقلا، أي المستحق لطلب القصاص عاقلا بالغا، فإن كان مستحق صبيا أو مجنونا لم ينب عنهما أحد في استيفائه، لا أب ولا وصي ولا حاكم، وإنما يحبس الجاني حتى يبلغ الصغير ويفيق المجنون. وقد حبس معاوية هدبة بن خشرم في قصاص حتى بلغ ابن القتيل، وكان ذلك في عصر الصحابة ولم ينكر عليه أحد. يعني إيه يعني؟ يعني هنفترض دلوقتي إن واحد قتل واحد، فالمقتول له أولياء، بس إيه؟ أولاده مثلا، أولاده كلهم لسه أطفال صغيرين. طب الأطفال دول قال لك لا، ده ما ينفعش إن الأطفال يطلبوا بدم أبوهم ويطلبوا بالقصاص إلا لما يكبروا ويبلغوا. قال لك يبقى يحبس القاتل حتى يبلغ أولياء المقتول، وبعدين الحاكم يقول لهم إيه رأيكم، تاخدوا الدية ولا نقيم القصاص؟ هي دي المسألة. الشرط الأولاني. الشرط الثاني أن يتفق أولياء الدم جميعا على استيفائه، وليس لبعضهم أن ينفرد به، فإن كان بعضهم غائبا أو صغيرا أو مجنونا وجب انتظار الغائب حتى يرجع، والصغير حتى يبلغ، والمجنون حتى يفيق قبل أن يختار، لأن من كان له الخيار في أمر لم يجوز الافتئات عليه، لأن في ذلك إبطال خياره. وقال أبو حنيفة للكبار استيفاء حقوق في القود، ولا ينتظر لهم بلوغ الصغار، فإن عفى أحد الأولياء سقط القصاص لأنه لا يتجذأ. يبقى لابد، خلي بالك دي مسألة مهمة جدا، لابد وأن يتفق أولياء المقتول على القصاص. يعني مثلا أولياء المقتول، أولاد المقتول ثلاثة، فجيه اثنين قالوا احنا عاوزين القصاص لابد القاتل يقتل، وجيه الثالث قال لا أنا تنازلت عن القصاص وعاوز الدية. قال لك هم لابد يكونوا متفقين الثلاثة، فإن تنازل أحدهم عن القصاص سقط القصاص بالكلية، لأن الحد لا يتجزأ. دلوقتي اتنين قالوا لابد يتقتل، فيبقى معانا تلتين من الرجل القاتل دي لابد يتقتل، واحد له التلت اللي هم من التلاتة قال لا أنا عاوز نصيبي في الدين. طب هو القصاص أصلا لا يتجزأ، طب نقتل ولا ما نقتلش؟ قال لك لا خلاص يبقى ما فيش قصاص، ويبقى سقط القصاص. إذا تنازل واحد من أولياء المقتول عن القصاص سقط القصاص بالكلية، لأن القصاص لا يتجزأ. الشرط الثالث والأخير قال لك ألا يتعدى الجاني إلى غيره. يعني لما نيجي نقيم القصاص ما ينفعش ان احنا نتعدى الى غير القاتل الذي يستحق القتل. واحد قتل يبقى لما نيجي نقتله يقتل هو، ولا يقتل ابنه ولا تقتل زوجته ولا يقتل أخوه. هو اللي اتقتل يتقتل، ما نقتلش غيره أو ما نقتلش حد معاه، زي الجهل اللي كان بيحصل عند بعض الناس. فإذا كان القصاص قد وجب على امرأة حامل، افرض دلوقتي واحدة قتلت فلابد تقتل، طيب بس هي حامل، ايه ذنب الحمل والجنين اللي جواه؟ يبقى ما ينفعش نقتلها ونقيم على القصاص الا بعد ما تلد، وان كان كمان لما تلد الجنين هيموت لو ما رضعتوش، يبقى لابد ترضعه عشان ما نقتلش الجنين معاه. قال لك فإذا كان القصاص قد وجب على امرأة حامل لا تقتل حتى تضع حملها وتسقيه اللبأ. قال لك اللبأ هو ايه بقى؟ قال لك هو أول اللبن عند الولادة، اللي هو اللبن اللي بينزل بعد الولادة مباشرة، لأن قتلها يتعدى إلى الجنين، وقتلها قبل سقيه اللبأ يضر به أو يضر به، ثم بعد سقيه اللبأ إن وجد من يرضعه أعطي له الولد واقتص منها، لأن غيرها يقوم على حضانته، وإن لم يوجد من يرضعه ويقوم على حضانته تركت حتى تفطمه مدة حولين. شوفوا تشريع التشريع الإلهي يا حضرات، لعنة الله على التشريعات الوضعية والقوانين الطاغوتية. قال لك وإن لم يوجد من يرضعه ويقوم على حضانته تركت حتى تفطمه مدة حولين. روى ابن ماجة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قتلت المرأة عمدا لم تقتل حتى تضع ما في بطنها إن كانت حاملا وحتى تكفل ولدها، وإذا زنت لم ترجم حتى تضع ما في بطنها إن كانت حاملا وحتى تكفل ولدها. طبعا الحديث ضعيف، لكن معانا الحديث الصحيح المشهور، لكن ده حديث إيه حضرات؟ حديث ضعيف، حديث ضعيف، لكن عندنا الحديث المشهور اللي هو حديث المرأة الغامدية التي جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم، والقصة معروفة. وكذلك لا يقتص من الحامل في الجناية على الأعضاء حتى تضع وإن لم تسقه اللبأ. ويبقى كده بفضل الله سبحانه وتعالى يعني ذكرنا حوالي 4-5 مسائل، فإن شاء الله نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم والمسلمين أجمعين. كل ده حضرات لابد ندرسه عشان نعرف نفرق ما بين تشريع الإله العظيم الذي هو غني عن العالمين وعن خلقه، ولا يريد بالخير ولا يريد بالعباد إلا الخير، كما قال سبحانه وتعالى ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. فالله تبارك وتعالى أراد بنا الخير وهو اللطيف الخبير، أما تشريعات البشر كلها ظلم وطغيان وزندقة وإلحاد وإفساد وفساد في الأرض،